العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام على الرهن، ولعلنا إن شاء الله في هذا المجلس وفي مجلس الغد إن شاء الله لعلنا نكمل ما يتعلق بالرهن بإذن الله تعالى. قوله: ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر، أي أن التصرف الذي يحصل على الرهن سواء من الراهن الذي هو مالك الرهن أو المرتهن الذي قبض الرهن صاحب الدين، تصرفاتهم في هذا الرهن لا تنفذ، أي لا يعتبر بها ولا تترتب عليها آثارها، سواء بهبة أو بيع أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك من أنواع التصرفات. فأما المرتهن الذي بيده الرهن فتصرفه غير نافذ، لأنه لا يملك الرهن، لا يملك الرهن، فالرهن عنده بمثابة الوديعة، بمثابة الوديعة. والإنسان إذا أودع شيئا لا يحق له التصرف فيه بالهبة أو البيع أو الإجارة، لأنه لا يملكه. وأما الراهن فلا يصح تصرفه، لأن تصرفه يخالف مقتضى الرهن ويفوت على المرتهن حقه في أخذ الدين وسداد الدين الذي على الراهن. فالدين هذا وثق بهذا الرهن، فإذا كان الراهن سيتصرف في هذا الرهن ببيع أو بإجارة أو هبة أو وصية ونحو ذلك، فهذا يفوت على المرتهن سداد دينه أو أخذ دينه الذي وثقه بهذا الرهن. فلذلك يمنع الراهن من التصرف في هذا الرهن، طبعا كما قلنا إذا كان إيش مقبوضا هذا الرهن، إذا كان مقبوضا على المذهب. فإذا كان بيد المرتهن مقبوضا بيده فإنه لا يصح تصرفه. أما إذا كان غير مقبوض فتقدم الكلام على أنه يصبح إيش غير لازم هذا الرهن، فيصح تصرف الراهن في هذا الرهن. قال: بغير إذن الآخر، هذا قيد واستثناء في عدم نفاذ التصرف بغير إذن الآخر، أي معنى ذلك إذا حصل التصرف من الراهن أو من المرتهن مع إذن الآخر فإنه ينفذ هذا التصرف. فإذا أراد المرتهن أن يؤجر الرهن ورضي الراهن، أو العكس، أراد الراهن أن يؤجر الرهن ورضي المرتهن، فيصح هذا التصرف وينفذ، يصح هذا التصرف. وكذا لو أرادوا بيعه أو هبته ونحو ذلك، فإذا كان برضا الطرفين فإنه يصح التصرف، لأن كل واحد منهما له حق وقد تنازل عن حقه، تنازل عن حقه. ثم استثنى من هذا التصرف الذي يقع من الراهن، قال: إلا عتق الراهن، إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. العتق دائما يحصل فيه نوع من الاستثناء، وهذه أشرنا إليها في الشرح سابقا إشارة فقط لأنها ستأتي وهذا موضعها. قال: إلا عتق الراهن، فعتق الراهن هذا استثني من عموم التصرف، فعتق الراهن لا يشترط له إذن المرتهن. فإذا الراهن رهن عبده مملوكه وقبضه المرتهن أصبح مقبوضا بيده، فهنا لا يصح للراهن بيعه ولا إجارته ولا هبته، لو فعل ذلك ما ينفذ إلا بإذن إيش؟ ها؟ إلا بإذن المرتهن. قال إلا العتق، لو الراهن أعتق العبد الذي بيد المرتهن فإنه ينفذ العتق مع الإثم، هو آثم بفعله لأنه فوت على المرتهن حقه في توثيق الدين فيأثم بذلك لأنه تصرف تصرفا منهيا عنه شرعا، ولكن ينفذ. لماذا ينفذ؟ المذهب قالوا ينفذ لأجل أو لعلة السراية والتغليب، ففي العتق أمر له خصوصية، له خصوصية من حيث السراية، قوة السراية. والسراية ما هي؟ لو أن إنسانا موسرا مقتدرا ماليا وله شراكة في عبد مملوك فأعتق نصيبه، فإن هذا العتق يسري على الباقي، يسري على الباقي ويلزم بشرائه وإعتاقه لقوة سراية العتق، ولأن الشرع يتشوف للعتق. وكذا قالوا لأنه للتغليب، فأيضا لقوة وتشوف الشارع للعتق، فإنهم أيضا قالوا لو أن إنسانا قال عبدي حر ولم يكن له نية محددة ولا تخصيص لأحد عبيده، فقالوا كل عبد له يعتق بهذه الكلمة لقوة التغليب في مسألة العتق، فلأجل ذلك قالوا هذا من باب أولى. الراهن لو قال أعتقت عبدي فلان المرهون عند فلان فإنه يعتق لقوة السراية هنا في هذه الحالة، ولكنه يأثم بفعله هذا ويلزم بقيمته، وتكون قيمته إيش؟ رهنا مكانه بدلا عن هذا العبد المملوك، يلزم بقيمته، يقوم العبد كم يساوي في وقت العتق، كم كان يساوي؟ يساوي كذا، فيلزم بقيمته وتوضع هذه القيمة عند رهنا بدلا عنه، رهنا بدلا عنه. واضح؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. هناك روايات في المذهب أخرى، هناك رواية بأنه لا تصح أو لا ينفذ عتق المعسر، وهناك رواية بأنه لا يعتق أو لا ينفذ عتق الموسر يعني المقتدر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعتق، وجاء في الشرع ما يدل على أن العتق إذا أوقعه الإنسان في غير محله بمعنى أن يكون في ضرر على الآخرين ها فإنه لا يعتق ذلك، كما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم عتق الرجل الذي أعتق عبيده كلهم ها ولم يبقي لورثته شيء، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وأعتق الثلث وأبقى الثلثين لأن فيه إضرار بالآخرين، فهذا أيضا مثله لأنه يريد أن يضر بالمرتهن أو لأن فيه ضرر على المرتهن حتى لو لم يرد ذلك الراهن، فبما أنه فيه ضرر فإنه لا ينفذ مثل هذا العتق، ولا نقول لقوة السراية. هذه رواية على كل حال في المذهب، لكن المذهب أنه يعتق ويأثم وإيش يقوم وتكون قيمته بدلا عنه بيد المرتهن. نعم. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. نعم، نماء الرهن، الرهن قد يكون له نماء، والنماء على قسمين، إن إما نماء متصل كالسمن والتعلم ونحو ذلك، هذا نماء متصل كأن يكون شاة أو ناقة فتسمن أو تحمل فهذا نماء متصل، أو التعلم كأن يكون عبدا مملوكا فيتعلم صنعة هذه زيادة نماء، لكنه نماء متصل. وهناك نماء منفصل كالناقة تلد والثمرة والشجرة تثمر ونحو ذلك، هذا نماء منفصل. فالنماء المتصل والمنفصل يبقى رهنا مع الرهن، يبقى مع الرهن مع الأصل، يبقى مع أصله، فلا يحق للراهن أن يأتي ويأخذه النماء المنفصل، واضح؟ ولا يحق له أن يقول هذا النماء المتصل لا يدخل مع الرهن، واضح؟ بل كله يدخل مع الرهن، سواء كان نماء متصلا أو نماء منفصلا، فكله يكون مربوط بالدين الذي عليه، كله يكون مربوطا بالدين الذي عليه. قال: ونماء الرهن وكسبه، لو كان للرهن كسب كان يكون عبدا مملوكا ويعمل فيكون له كسب، فكذلك يكون كسبه معه رهن تبعا له. وأرش الجناية عليه، أرش الجناية عليه، الضمير يعود على الرهن نفسه، الجناية على الرهن، لو جنى إنسان على الرهن، الرهن قد يكون دابة وقد يكون مملوكا وقد تكون سيارة، ها؟ فأرش الجناية، إيش معنى أرش الجناية؟ وش هو أرش الجناية؟ تكرر معنى القيمة التي تدفع في مقابل هذا التعدي الذي حصل على هذا الشيء، ها؟ فيقوم هذا الشيء بالطريقة التي سبق ذكرناها، مسألة النسبة، فيقوم هذا، ها؟ قبل الجناية وبعد الجناية ينظر الفارق هذا، فهذه القيمة التي هي قيمة التعدي على هذا الشيء تكون أيضا تبعا مع الرهن، تبعا مع الرهن. فلو جاء إنسان وأعطاك السيارة رهن عندك، ها؟ ثم صدمت هذه السيارة وجاء الذي صدمها ودفع الأرش اللي هو قيمة الصدمة هذه، ها؟ قومت بمثلا 1000 ريال، فال1000 ريال تكون إيش؟ مع الرهن، مع السيارة رهن، كلها تصبح تبع مربوطة بهذا الدين. ما يأتي الراهن ويقول عطني ال1000 ريال هذه تبعي، هي تبعك لكنها تبقى رهنا، تبقى رهنا. وهكذا لو تعدى على الدابة أو تعدى على مملوك، إذا كان رهنا فإنه يكون أرش الجناية عليه تبعا معه. قال: ملحق به، أي كل هذا ملحق به، النماء والكسب وأرش الجناية. نعم. ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. ومؤنته على الراهن، مؤنته يعني ما يحتاجه الرهن من مؤونة من طعام وشراب ونحو ذلك، ولباس، إذا كان يحتاج إلى لباس كان يكون مملوكا، فإذا كان يحتاج هذا الرهن إلى مؤنة فمؤنته على الراهن، هذا هو الأصل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه، هذا هو الأصل. والحديث أخرجه الشافعي في مسنده، وقبله مالك، وأخرجه ابن ماجه والبيهقي، وقبله الدارقطني وغيرهم، وهو مختلف في وصله وإرساله، أخرجوه من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وقيل عن ابن المسيب مرسلا، فمختلف في إرساله ووصله، لكن حسنه جمع من أهل العلم منهم الدارقطني، حسنه متصلا. فالشاهد أنه لا يغلق الرهن، أي لا ينفك ولا يؤخذ منه بالغلبة والقهر، لا يؤخذ من الراهن بالغلبة والقهر، له غنمه وعليه غرمه، عليه غرمه. فالمؤنة تكون على الراهن، هذا هو الأصل. نعم، هذه الدابة عندي، لكن عليك علفها وسقايتها إذا كانت تحتاج إلى يعني جلب الماء لها، واضح؟ ولك غنمها، حليبها وما يتعلق به، واضح؟ وصوفها وما ينتج عنها كله لك، لكن عليك غرمها. وهكذا المملوك إذا كان رهنا مؤنته طعامه ولباسه وشرابه، يكون على الراهن صاحبه، على الراهن نفسه. واضح؟ هذا معنى ومؤنته على الراهن. طيب، مر معنا ولعله يأتي فيما بعد، لو كان المرتهن سيركب ويشرب فتكون عليه مؤنته للحديث الذي في الصحيح. واضح؟ ففي الحديث الصحيح أن الرهن إذا كان يركب، ها، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر أي الدابة التي تحلب، لبن الدر يحلب إذا كان مرهونا، يعني في مقابل حلبه. واضح؟ فيكون يستعمله المرتهن لكن في مقابل ذلك. فإذا أراد أن يركب المرتهن فينفق عليها، يطعمها، وإذا كان يريد يشرب من حليبها فيطعمها. لكن في الأصل لو قال لا أريد أن أركب ولا أريد أن أشرب، فالأصل ما هو؟ أن مؤنة الرهن على الراهن. ما يقول الراهن أرهنك هذه الدابة لكن أنت تطعمها وأنت تسقيها، لا، الأصل أنه عليك. قال وكفنه، كفنه طبعا لو كان إيش مملوكا، والكفن في السابق كان له يعني قيمة، والناس كانوا قليلي يعني ذات اليد، فكان قماش الكفن وما يتعلق بالتكفين هذا أمر له قيمته، فكان يعني الناس يعتبرون هذا الأمر من الأمور المكلفة. وكفنه أيضا عليه لو مات. وأجرة مخزنه، لو كان هذا الرهن يحتاج إلى خزن، يحتاج إلى مكان مخصص لتخزينه، ليس أمرا يوضع في أي مكان ما يحتاج خزن، قد يحتاج إلى مكان، والمرتهن ليس عنده مكان لخزن مثل هذه الأمور التي جعلت رهنا عنده. واضح؟ فهنا تكون أجرة تخزينه على من؟ على الراهن، على مالكه. واصل. وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. نعم، قال وهو أمانة في يد المرتهن. من هو المرتهن؟ الذي قبض الرهن، بيده الرهن، يكون أمانة في يده كالوديعة. وإذا قيل أمانة فمعنى ذلك إيش؟ أن القول قوله فيما يدعيه في حال التلف، أن القول قوله بيمينه. فلو تلف هذا الرهن في يده وقال جئت إلى الناقة وجدتها ميتة وأنا لم أتعد عليها ولم أفرط في حفظها، والراهن قال لا بل أنت متعد، فالقول قول من؟ المرتهن، ولا يطلب ببينة، لا يطالب ببينة المرتهن. فإذا قلنا وهو أمانة في يد المرتهن هذا معناه في كتب الفقهاء، إذا قيل هذا أمانة معناه أن القول قول من هو بيده أمانة، لأن من أودعته وديعة القول قوله فيما يدعيه، طبعا إذا كانت دعواه صحيحة في الظاهر، ما في شيء يدفعها. واضح؟ ما في شيء يدفعها، يعني لو جاء إنسان سلمته سيارة جديدة ونظيفة، واضح، ثم سلمته إياها إعارة عفوا وديعة أو رهنا ثم تلفت وقال والله السيارة موقفة في المستودع أو في البيت ما حركتها، ولكن تجي أنت تشوف آثار تحميل بلك عليها وآثار تحميل دواب إلى آخره، فدعواه هذه باطلة لو قال أنا ما فعلت شيء، هنا يطالب بالبينة فيما يدفع دعواه. لكن لو كانت السيارة بالفعل كما قال، واضح، ولكن مثلا احترق البيت واحترقت معه، أو جاء سارق وسرقها، فالقول قول من؟ المرتهن، لأنه يد أمانة بيمينه يحلف أنه ما تعدى ولا فرط. لو تخاصموا عند القاضي فالقول قوله، هذا معنى وهو أمانة في يد المرتهن، أمانة أي لا يلزم بالبينة في حال التلف، لا يلزم بالبينة في حال التلف، وإنما يقبل قوله بيمينه، يقبل قوله بيمينه ما لم يظهر أنه إيش متعد أو مفرط. المتعدي من هو؟ الذي فعل فعلا لا يجوز له فعله، كان تعطيه الناقة فيحمل عليها أثقالا وأتلفتها هذه الأثقال، أو تعطيه سيارة وحركها من غير إذن منك وبدأ يحمل عليها ويسافر بها حتى تلفت، هذا يسمى إيش؟ تعدي، لأنه فعل فعلا لا يجوز. أو تفريط، والتفريط هو ترك ما يجب عليك في حفظها، ترك ما يجب عليك في حفظها، فترك ما يجب في حفظها حتى تلفت أو ضاعت أو سرقت بسبب تفريطك، واضح؟ لكن إذا لم يكن منه لا تفريط ولا تعدي، لا تفريط ولا تعدي ثم تلفت، فالقول قوله بيمينه، ولا يضمن، لا يضمن هذا الرهن، ضمانه يكون على الراهن نفسه. نعم. كيف يعني؟ ما أدري، لكن ما أدري، لكن قد يكون المقصود أنه لا يزال ملكا للراهن وهو في يد المرتهن بحكم أشبه بالوديعة، لكن ما يظهر لي وجه الشاهد يعني. نعم. نعم نعم، إلا بإذنه كما تقدم، لا يتصرف فيه كل واحد منهما، لا يتصرف في هذا الرهن لا الراهن ولا المرتهن إلا بإذن الآخر. نعم. طبعا لا يتصرف كل واحد منهما، لو أدى ذلك إلى تعطل الرهن، نحن لم نذكرها نسيتها، لو أدى ذلك إلى تعطل الرهن، رهنتك البيت أو السيارة وأنت رفضت أني أنا أستخدمها، وأنا رافض أنك أنت تستخدمها، أنا رفضت، أنا أردت أنك نؤجرها وأنت رفضت أنها تؤجر، ها؟ فهنا إيش المذهب؟ قالوا تبقى معطلة، تبقى معطلة، والمسألة خلافية بين الفقهاء على كل حال. هناك قول للشافعية أنه يحق للراهن أن يؤجرها إذا بشرط أن لا يكون فيها ضرر عليها بحيث يفوت على المرتهن حقه، إذا ما فيه ضرر، مثل بيت رهنتك هذا البيت ولكن أنا أريد أؤجره لأن أجرته تعينني في قضاء الدين، ما دامت هذه الأجرة أو الإجارة لا تضر بالبيت بحيث تفوت على المرتهن حقه، يعني قد تكون الإجارة مما ينقص قيمة البيت، قد يؤجره على من يتلفه فينقص قيمة البيت، فهنا لا يحق لك أن تؤجر، لكن لو كانت الإجارة لا تنقص من قيمة البيت، ها، فهنا قالوا لا يحق للمرتهن أن يمنعه، فيحق للراهن أن يؤجره. طيب نعم. إذن إن تلف بغير تعد منه ولا تفريط، ولا تفريط، فلا شيء عليه، أي على المرتهن. نعم. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، لا يسقط بهلاكه، بهلاك الرهن، شيء من دينه، من الدين الذي ربط به، واضح؟ إنسان استدان من إنسان 10,000 ورهنه ناقة، قال هذه الناقة رهن عندك إلى أن أسدد 10,000، فلو هلكت الناقة هل ينقص من الدين شيء؟ ها؟ ما ينقص، ما له علاقة، الدين ثابت في الذمة على المدين، والرهن إنما هو توثقة، توثقة للدين، فإذا هلك الرهن ما يقول اخصم لي من الدين، الناقة تساوي 3000 أو 5000، اخصم لي من الدين كذا، ما له علاقة. واضح؟ لأن الأصل أن الدين ثابت في الذمة، والرهن لا علاقة له بالدين، من حيث أنه لو هلك يعني يخصم منه شيء. نعم. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. نعم، وإن تلف بعضه، بعض الرهن ليس كله، واضح؟ تلف بعضه نقص، فيبقى البعض هذا رهن بجميع الدين. بجميع الدين، ما نقول بما أنه تلف بعضه إذن هذا البعض الباقي رهن بنصف الدين فقط، بنصف الدين فقط، والدين الآخر ها يعني مثلا لا رهن يقابله. نقول لا، الباقي من الرهن ها رهن في جميع الدين، لأن الدين مرتبط بهذا الرهن كله بجميع أجزائه. واضح؟ فحتى لو نقص هذا الرهن فإنه يبقى رهنا لجميع الدين. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. ولا ينفك أيضا بعضه، بعض الرهن ببقاء، مع بقاء بعض الدين. بمعنى لو أن إنسان استلفت منه 10,000 ريال ورهنت عنده مثلا مجموعة من السيارات أو مجموعة من الإبل أو، واضح؟ فهنا سدد هو أو سددت أنت بعض الدين، 5,000 مثلا من الدين، نصف الدين، فلا تقول أعطني نصف الرهن، رجع لي نصف الرهن. ما دام باق في الدين ولو جزء يسير فإن الرهن كله يبقى في يد المرتهن، ولا ينفك بعضه بسبب سداد بعض الدين، لأن هذا الرهن مرتبط بجميع أجزاء الدين، والدين مرتبط بجميع أجزاء الرهن. واضح؟ فلا ينفك هذا من هذا، لأنه عقد واحد، عقد واحد مرتبط بجميع أجزاء الدين. نعم. وتجوز الزيادة فيه دون دينه. تجوز الزيادة فيه، أي في إيش؟ في الرهن، دون دينه أي المربوط به. كيف الزيادة فيه؟ لو إنسان جعل عندك ناقة رهن بسبب أنه استدان من كمال، ثم جئت أنت بعد فترة وقلت هذه الآن يعني في سوق الإبل ما عاد تسوى هذه الناقة مثل ما كانت تسوى أول ما وضعتها عندي، أريد زيادة في الرهن، فطالبك بزيادة في الرهن، هل يجب عليك أن تضع زيادة في الرهن؟ ها؟ يجب ولا ما يجب؟ ما يجب. لكن لو أردت أن تضع من عند نفسك، ها؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح ذلك، أن تزيد في الرهن، تضع مع الناقة ناقة أخرى، أو مع السيارة سيارة أخرى. واضح؟ يجوز ذلك، ولا يجب عليك، لكنه يجوز لو أردت. فهذا معنى الزيادة في الرهن، لأنه زيادة توثيق، ليس فيه لا غرر ولا ضرر ولا ربا ولا شيء من ذلك، هو زيادة توثيق. قال دون دينه، دون الدين، الدين لا يجوز الزيادة فيه. واضح؟ يعني أنت الآن وضعت هذه السيارة رهن في مقابل 10,000 ريال استدنتها من فلان، واضح؟ ثم رجعت إليه بعد فترة وقلت أريد تعطيني زيادة 2,000 ريال بالرهن اللي موجود، فزدت على الرهن دين آخر، فالمذهب قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن هذا الرهن مشغول بجميع أجزائه بهذا الدين اللي هو 10,000، مشغول بهذا الدين، فلا يصح أن يشغل بدين آخر، لأن المشغول لا يشغل، هذا الدين خلاص ارتبط بهذا الرهن بجميع أجزائه، فما يصح أن يزاد فيه. واضح؟ وهي مسألة على كل حال خلافية، مسألة خلافية. قول الأكثر ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم أنه تجوز الزيادة في الدين لأنه لا ضرر فيه ولا غرر ولا ربا ولا شيء من ذلك، فقالوا لا مانع من زيادة الدين إذا رضي، ما دام رضي الدائن أن يزيد لك في الدين على نفس الرهن فهذا حقه وتنازل عنه، اكتفى بأن يكون هذا الرهن رهن لي الدين الأول والتالي، واضح؟ فهو حقه وتنازل عنه. لكن المذهب يرون أنه لا يصح، يجوز الزيادة في الرهن لكن لا يجوز الزيادة في الدين على هذا الرهن نفسه، قالوا لأن الدين، لأن الرهن مشغول بهذا الدين فلا يشغل بدين آخر لأن المشغول لا يشغل. نعم اي نعم برهننا بنفس الرهن، قالوا هذا الرهن أصلا مشغول بالدين الأول، كيف تجعل الرهن رهنا مرة أخرى؟ طيب هذا الرجل تنازل كأنه أرجع الدين الرهن إلى صاحبه ثم عاد صاحبه ورهن هذا الرهن، جعله رهنا عن الدين كله عن الأول والتالي، فالأمر ليس فيه ما يدفع هذا الأمر، وتعليلهم يعني لا ليس بظاهر، ليس بظاهر. فعلى كل حال قول الأكثر من الفقهاء واختاره شيخ الإسلام وابن القيم أنه يصح الزيادة في الدين على نفس الرهن. نعم. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما فك في نصيبه. نعم، يعني هذه صورة عقدين. نحن قلنا إذا كان رهن شيء عند شيء عند شخص في مقابل دين، لو سدد بعض الدين هل ينفك بعض الرهن؟ ما ينفك بعض الرهن، يبقى رهنا إلى أن يسدد آخر فلس أو ريال في هذا الدين. لكن هنا صورة أخرى، هنا صورة أخرى، قال وإن رهن عند اثنين شيئا أي رهنا واحدا عند اثنين فوفى أحدهما، واضح؟ هنا قال انفك في نصيبه، انفك في نصيبه، يعني الآن جاء إلى شخصين ورهن عندهما سيارة، رهن عندهما سيارة في مقابل أنه أخذ من زيد 5000 ومن عمرو 5000 في مقابل، قال وهذه سيارتي رهن عندكما إلى أن أسدد الدين، فجاء هذا الراهن وسدد لزيد 5000، هل ينفك جزء من هذا الرهن؟ قالوا نعم ينفك لأنهما عقدان مختلفان، فتصبح نصف السيارة ليست رهنا، نصف السيارة ليست داخلة في الرهن، والنصف الآخر رهن في مقابل الدين الذي على فلان، واضح؟ وكذا العكس، قال أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. لو جاء شخصان عكس الصورة هذه مشتركان في سيارة، يملكان سيارة، واستدانا من شخص ها دين، كل واحد استدان، هذا استدان 5000 وهذا استدان 5000 ورهناه سيارتهما، فجاء أحدهما وسدد 5000، ها ينفك نصيبه من الرهن ولا ما ينفك؟ ينفك لأنهما عقدان مختلفان، واضح؟ هذا معنى قولي وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما يعني سدد لأحدهما انفك في نصيبه، أو رهناه هما الذي استدانا شيئا فاستوفى من أحدهما، رد أحدهما رجع الدين، ينفك نصيبه من هذا الرهن. نعم. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. نعم، هنا الآن في قضية كيفية السداد من الرهن، فيما لو ما سدد في الوقت المحدد، واضح؟ قال وإذا حل الدين، يعني جاء وقت السداد وامتنع من وفائه، امتنع سواء قال ما عندي شيء أو امتنع مماطلة أو لأي سبب كان، امتنع المدين من سداد الدين للدائن، ماذا نعمل بهذا الرهن؟ هل يحق للمرتهن أن يباشر مباشرة بتملك هذا الرهن أو بيعه والتصرف فيه أم لا؟ قال فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل. العدل من هو؟ من هو العدل؟ ما المقصود بالعدل هنا؟ العدل مقصود به الرجل الذي رضي الراهن والمرتهن أن يضعوا الرهن عنده، لأنهم قد يختلفون في حال الرهن. لو جاء إنسان وقال سأرهن سيارتي في مقابل هذا الدين، لكني أنا ما أضمن أحطها عندك السيارة، أني أنا لا أثق بك، أخشى أن تستعملها أنت أو أولادك، قال إذا نضعها عند فلان، ورضي شخصا من الناس عدل فوضعوا الرهن عنده. فهنا الآن جاء وقت السداد ما سدد الراهن، فهل يحق للمرتهن الذي بيده الرهن أو للعدل الذي رضي أن يملك يمسك يقبض الرهن، هل يحق له في بيعه ووفاء الدين منه؟ قال لا يحق له إلا إذا أذن لهما الراهن بذلك. إذا قال الراهن هذا الرهن بيد المرتهن أو بيد العدل، فإذا سددت وإلا أذنت لكما في بيع هذا الرهن والسداد منه، واضح؟ فإذا كان ما أذن لهما بذلك فلا يحق لهما البيع حتى ولو كان رهن، لا يحق لهما البيع. طيب ماذا يعملان إذا كان أذن لهما؟ واضح المسألة، يبيعون الرهن وإيش يسددون الرهن. عاد هذا إذا كان بقدر المال الدين الحمد لله، إذا كان أكثر من الدين يسدد الدين والباقي يرجع لصاحب الرهن للراهن، وإذا كان أقل يسدد الدين والباقي من الدين الذي لم يكفيه الرهن يبقى في ذمته، يحاكمه عليه ويطالبه به، واضح؟ هذا إذا كان إيش أذن لهما. لكن إذا لم يأذن لهما وما سدد، طيب إيش نسوي؟ يبقى كذا معلق الأمر؟ لا، يتخاصمان إلى الحاكم أي إلى القاضي. فالقاضي أول ما يفعل ماذا؟ هل القاضي يبيع على طول الرهن؟ لا، يبدأ في المرحلة الثانية وهو إجباره على السداد أو بيع الرهن، يجبره القاضي، يأمره بالإجبار بالقوة، قل له بع أو سدد، سدد الدين الذي عليك وإلا بع الرهن، لأنه ما يتصرف لا المرتهن ولا العدل ولا الحاكم، ما يحق لهم بيع هذا الرهن، واضح؟ متى يحق له؟ في المرحلة الثالثة. فإن لم يفعل ما فعل، أجبره الحاكم ما رفض البيع، لأنه لا يزال في ملكه ما يستطيع التصرف فيه. هنا قال فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه، هنا يتصرف الحاكم بالبيع، يبيع الرهن بالقوة بالإجبار، واضح؟ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، أي لا يؤخذ منه بالقهر والغلبة إلا إذا رفض تماما. فإذا رفض تماما فالأصل في الرهن أنه ما شرع أو ما يعني شرعه الله عز وجل وقضى به إلا إيش لهذا الغرض، لهذه الغاية. فإذا رفض الراهن إذن ما فائدة الرهن؟ لو قلنا ما يحق للحاكم بيعه ما في فائدة للرهن، فهنا يجوز للحاكم، ولكن متى؟ إذا نمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى أن يكون الراهن قد أذن، فهنا ما يحتاج حاكم ولا شيء، إن كان بيد المرتهن يبيعه المرتهن، وإن كان بيد العدل يبيعه العدل، وإن لم يأذن الراهن لا يحق لهما البيع والتصرف في الرهن، يتحاكمان إلى الحاكم، والحاكم أول ما يبدأ، وهي المرحلة الثانية، يبدأ بإيش؟ بإجباره على البيع أو السداد. فإن رفض البيع والسداد هنا يتولى الحاكم بنفسه بيع الرهن وسداد الدين الذي عليه. نعم. ما أدري، هذه افتراضات يعني بعيدة، ما في بلد في الدنيا إلا ويكون فيها حكومات وحكام، يعني ما إذا عادت البشرية إلى عاد حال من أن يكون ما فيها حاكم، غابات، هذا عاد. نعم. فصل. ويكون عند من اتفق عليه. نعم، هذا فصل آخر متعلق أيضا بالرهن وما يتعلق ببعض أحكامه. قال: ويكون عند من اتفق عليه. عند من اتفق، أي الراهن والمرتهن عليه. إذا لم يرضى الراهن بأن يكون الرهن عند المرتهن، فهنا يتفقان على عدل يكون عندهما، يكون عنده الرهن وديعة، يكون الرهن عنده وديعة. نعم. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. نعم، إن أذن له بالبيع، أذن الراهن والمرتهن حينما يأتي وقت حلول السداد، حلول الدين، وليس عند الراهن ما يسدد به الدين، فماذا يفعل؟ يأذنان، يأذن هو، إما أن يأذن الراهن للمرتهن أن يبيع، أو يأذنان هما جميعا للعدل أن يبيع. وإذا أراد أن يبيع لم يبع إلا بنقد البلد، لم يبع إلا بنقد البلد، لأنه هو الأحظ والأكثر رواجا، ما يبيعه بنقد قد يكون فيه خسارة، واضح؟ فالأصل أنه يبيع بنقد البلد، بنقد البلد، وإن كان في البلد أكثر من نقد فيبيع بالنقد الأربح والأوفر حتى لا يتسبب بالضرر، لا على الراهن ولا على المرتهن. نعم. وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. إن قبض الثمن، من هو؟ من هو؟ العدل الذي بيده، الشخص الذي أودعه الراهن والمرتهن هذا الرهن. إذا قبض الثمن، باع الرهن وقبض الثمن، فتلف في يده، فمن ضمان من؟ ها؟ الراهن، من ضمان الراهن. طبعا تلف في يده من غير تعد ولا تفريط، من غير تعد ولا تفريط، فمن ضمان الراهن. إيش معنى هذا العبارة فمن ضمان الراهن؟ أي يتحملها الراهن، ما يتحملها المرتهن، ما يقول الراهن أنا أعطيتك رهن والرهن تلف في يد العدل، أنا ما يلزمني شيء، لا، المرتهن لا يزال له على الراهن دين لم يتحقق سداده، وهذا الرهن لم يقبضه المرتهن، بحيث نقول هو الذي باعه واستلم الثمن، ما دام استلم الثمن خلاص، إذا تلف الثمن فهو من ضمان المرتهن، هو ما استلم الثمن، اللي استلمه وسيط عدل، فالعدل هذا أشبه بالوكيل للراهن، فإذا تلف الثمن في يده فهو مؤتمن، إن كان بتعد وتفريط فيضمن للراهن، وإن كان من غير تعد ولا تفريط فالمال الذي تلف من ضمان، يعني يتحمله الراهن، يتحمله الراهن، ما يتحمله المرتهن ولا العدل، لأنه مؤتمن، واضح؟ فإذا قيل من ضمان الراهن يعني يتحمله من ماله، ما يحمله غيره. فإذا كان العدل هو المتسبب، هو المتسبب، فالراهن أيضا يتحمل هذا الأمر للمرتهن، ما يقول الراهن للمرتهن والله العدل هذا هو المتسبب روح طالبه، لا، الراهن يطالب من؟ المرتهن يطالب الراهن، والراهن يطالب من؟ يطالب العدل. واضح؟ ما نقول للمرتهن خذ دينك من العدل لأنه هو الذي أتلف المال الذي هو سداد دينك. لا يزال المرتهن مرتبط بذمة الراهن. واضح؟ والعدل هذا إذا تلف المال بيده اللي هو قيمة الرهن، فإن كان من غير تعد ولا تفريط واضح ما يتحمل شيء، وإن كان بتعد وتفريط ها فالراهن يضمن للمرتهن ماله ويرجع على العدل بالمطالبة. واضح؟ ما يحيل المرتهن على العدل. وهذا معنى قوله وإذا قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، مطلقا من ضمان الراهن مطلقا، سواء العدل متعد أو غير متعدي فهو من ضمان الراهن، يعني يضمن الراهن للمرتهن هذا المال. والعدل هذا إن كان متعد أو مفرط فهنا يرجع عليه الراهن، وإن لم يكن متعد ولا مفرط لا يرجع عليه بشيء. نعم. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. نعم، إذا ادعى العدل هذا، إذا ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره، أنكره من؟ المرتهن، ولا بينة له للعدل هذا الوسيط، ولم يكن بحضور الراهن، ما كان حاضر الراهن، ضمن يضمن هذا العدل كالوكيل. واضح؟ لماذا؟ لأنه فرط في تثبيت السداد. يعني مثلا الآن زيد أو شخص من الناس استدان 10,000 من فلان، وفلان وهذا الذي استدان جعل مثلا سيارة بقيمة تقارب 10,000 رهن، لكن قال ما أضعها عندك، سنضعها عند ها زيد من الناس، هو العدل ما أضمن تقع عندك. فلما جاء وقت السداد قال ما عندي شيء، بيعوا السيارة، ذهب العدل هذا وباع السيارة 10,000 وذهب ليسدد بها لمن؟ للمرتهن صاحب الدين. سدد الدين ولم يكتب معه لا ورقة ولم يشهد شهود ولم يكن بحضور الراهن، ثم جاء المرتهن إلى الراهن وقال عطني الدين، قال الدين بيد العدل، باع السيارة والمفترض أنه سدد لك، يقول أنه سدد، قال ما سدد لي شيء. فهنا ما في بينة بيد العدل، ما في بينة، لم يكتب ورقة بينهما بالسداد ولا شيء. واضح؟ قال ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن. من اللي يتحمل المسألة هنا؟ العدل يتحمل، يتحملها العدل لأنه إيش؟ مفرط. هو ما ادعى التلف، هو ادعى أن سدد، أثبت أنك سددت، ممكن تكون أنت سارق. واضح؟ واضح ولا لا؟ فهو كالوكيل لأنه فرط. لكن لو كان بحضور الراهن ما يلزم بينه، أنت حاضر وأنا أسدد له الدين قيمة السيارة. واضح؟ أو معه بينة، كتب ورقة أو شهود، فهنا لا يتحمل شيء لأنه لا وجه للإنكار المرتهن في هذه الحالة، ما يستطيع ينكر. نعم. يعني حكمه حكم الوكيل، حكمه حكم الوكيل. لو الوكيل، لو أنت وكلت إنسان أعطيته مال وقلت اذهب بهذا المال وسدد فلان دين علي، ها، وذهب وسدد من غير أن يكون له بينة على هذا السداد، فجاء الدائن وطالبك بالمال، قال قلت أنا أرسلت لك فلان يسددك، قال ما جاني، أنكر، وجاء الوكيل اللي أنت وكلته وقال إلا أنا مسدده، طيب أعطنا البينة، هذه دعوة، أنت الآن ثبت في حقك أنك استلمت من هذا مال لتسدده لفلان، هذا ثابت أنك استلمت منه، أثبت أنك سلمت لفلان، هذا وكيل، أنت وكيل الآن، فالعدل يقوم مقام الوكيل هنا. نعم نعم نعم. لا هذا ادعاء تلف، هذا ليس ادعاء تلف، هذا ادعاء أنه سدد. في ماذا؟ ما يدعي، هو يرجع على الراهن. اي نعم يرجع على الراهن، وهنا الذي يتحمل المسؤولية هنا هو العدل، لأن العدل معترف بأنه استلم مال لكنه لم يثبت سداده، فهو في حكم المفرط. اي نعم اي نعم تجاه الراهن. طيب نقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.